إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا إلى آخره. هذا جزاء عظيم من رب العزة لا ينال بالعمل وبالكد والاجتهاد، وإنما ينال بفضل الله ورحمته وجوده وكرمه. هذا الفضل هو تلك الصحبة الكريمة في جوار الله العظيم الكريم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لي أراك حزينا؟ قال: والله يا رسول الله إني أفكر في شيء. قال: وما هو؟ قال: فكرت في أننا الآن نجلس معك ونراك ونستمع إليك ونأخذ منك الإرشادات والمواعظ، وغدا ترتفع مع الأنبياء فلا نكاد نصل إليك. فمن أجل هذا تراني حزينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رد على هذا الصحابي، على هذا الأنصاري، حتى نزلت هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن إذا أردت أن تكون في جوار رسول الله وأن لا تحجب عنه، وليس معنى أنك تكون معه في درجاته، لأن درجات رسول الله لا تدرك، ولكن المقصود أنك في الجنة وإن كنت دونه في الدرجات، ولكن لا تحجب عنه متى أردت زيارته، متى أردت الاتصال به، متى أردت رؤيته، ممكن من ذلك، بشرط أن تأخذ هذه البطاقة الموجودة في هذه الآية. أيضا جاء رجل كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أن يقوم به، فقام به على أحسن قيام على أكمل وجه. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اطلب شيئا، اطلب الجائزة أمكنك إياه. قال له اطلب مرافقتك في الجنة. قال أوغير ذلك؟ قل جعل مرافقتك عمل لك الجنة ما بيجي، لكن هذا مطلب. قال هو ذا، أنت قلت لي اطلب ما أنا أطلب هذا، لا أطلب غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صل كثيرا، قم الليل، حافظ على النوافل، يعني الرواتب، قيام الليل كما قلنا أربعا قبل الظهر، أربعا قبل العصر، صلي بين العشاءين، المقصود في كل وقت أكثر من وقت. أعني على نفسك بكثرة السجود، اسجد واقترب، كل ما سجدت اقتربت من الله، كلما أكثرت السجود لك أكثرت القرب من الله، تقربت كثيرا إذا سجدت كثيرا. أيضا مما يذكر في هذا الباب أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ ما بقي لك الساعة؟ متى الساعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح له السؤال، قال وماذا أعددت لها؟ أشير منه الساعة، إذا قامت الساعة والساعة تقوم على الأشرار وعلى الفجار وعلى الفسق والمجرمين والكفار، ليش أنت تسأل عن الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ هذا هو الأهم. قال والله يا رسول الله ما أعددت لها من صلاة ولا صيام ولا شيء، وإنما إني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فيقول أنا أسراوي الحديث والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله أنت مع من أحببت. يقول أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأريد أن أكون معهم، أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بعملي. المهم في هذه الآية رب العزة يقول لنا ومن يطع الله والرسول، يطع الله في كتابه، يعني كتاب الله ينبغي أن تكون نسخة منه باطنا وظاهرا، قولا وحالا، عقيدة وعبادة ومعاملة وحياة، حياتك نسخة من كتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخة من القرآن. تقول عائشة كان خلقه القرآن رضي الله عنه وارضاه، يعني كل شيء أمر به القرآن إلا ويأتمر به رسول الله، كل شيء نهى عنه القرآن إلا وينتهي عنه رسول الله، كل شيء أخبر عنه القرآن لو يصدقه رسول الله، كان مصحفا يمشي. فكذلك أنت ومن يطع الله، يعني في كتابه. وهذا يتطلب إخواني أن تعيش مع القرآن، وأن يكون لك أعظم صديق وأعظم رفيق هو القرآن، بحيث تقرأ ما تيسر منه وتحاول أن تحفظ ما استطعت، ولو آية كل يوم في الصباح، بالصباح المبكر، اللهم اجعل خير أمتي في بكورها، وسبحان الله نحن حفظنا القرآن في الصباح، كان لنا باستمرار في الصباح نحفظ القرآن، إذا بقي شيء من الأمس من البارحة في الصباح نحفظ، فهذا الوقت هو أيسر ما يكون يحفظ القرآن. اقرأ له آية كل يوم، أشحال في الشهر من الأيام 30 يوم كام من آية؟ 30 آية. 30 آية. ماذا تستطيع تحفظ آية؟ طيب قد لا يستطيع. آية في الأسبوع شحال في الشهر من الأسبوع؟ 4 أسابيع. شحال 4 آيات؟ شحال نعم يجري في العام؟ 48 آية في العام. هذا المعجز، هذا المفضي. إذن يا أخي الكريم، ليكن لك اتصال بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما. لا بد من المدارسة، ما يكفي أن تحفظ اللفظ فقط وترددهم اللفظ فقط، لا. أفلا يتدبرون القرآن؟ وتدبر معنى التفكر في معانيه، وثم بعد فهم المعنى لا بد من العمل. أما أن تكون بمنزلة الحمار الذي يحمل أسفارا، فهذا رب العزة شنع بها عن اليهود الذين يحفظون التوراة والذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إذ لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بيس مثل القوم، ذمهم سبحانه وتعالى. إذن لا تكون مثل اليهود، احفظ القرآن وتفهم معانيه وتدبر محتواه ثم اعمل به، وثم التزم، التزم الالتزام، ثم ما نقف عند هذا. ينبغي أن تبلغ كل ما بلغت، كل ما تلقيته من كتاب الله ومن سنة رسول الله، إلا ويجب عليك أن تبلغه للناس. ادعو إلى الله. وثم ما نقف عند هذا، يجب أن يجب عندك العزم السابق والتهيئة الكاملة لإجابة النداء للجهاد في سبيل الله، من أجل بذل المعد، بذل الروح والنفس لله في سبيل الله. ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من الدماغ. ومن تمنى الشهادة نالها وإن مات على فراشه. المقصود يجب أن يكون لك استعداد للدفاع عن هذا الدين ولإقامة شرع الله في الأرض. واعلم يقينا أن هناك محاولات جادة من قبل الأعداء، إنهم يسعون في سبيل القضاء على هذا القرآن وذبح هذا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وياب الله، وياب الله، لا تزال طائفة، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. إذن ومن يطع الله في كتابه والرسول في سنته، ومن يطع الله والرسول، وطاعة الرسول من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد طاع الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكان هو نسخة من كتاب الله كما قلنا. إذن يجب أن تتعاهد سنة رسول الله، أقواله وأعماله وأحواله وحياته، لأنها كالمذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل. حياة رسول الله جاءت تفسيرا لكتاب الله، حياة رسول الله هي الإسلام بعينه. إذا أردت أن تدرس الإسلام عمليا نظريا في كتاب الله وعمليا في حياة رسول الله، كان نسخة من القرآن كما قلنا في حديث عائشة رضي الله عنها. إذا تعاهد سنة رسول الله، ينبغي أن تحفظ ولو حديثا واحدا كل يوم أيضا، ولو واحد كل أسبوع، ولا تهجر أحاديث رسول الله. وقت ربع ساعة، نصف ساعة مع حديث رسول الله. وأفضل كتاب في هذا المعنى رياض الصالحين، يكون عندك رياض الصالحين، والله إنه رياض، رياض الصالحين أفضل. نعم. ومن يطع الله والرسول، ومن طاعة الله والرسول أن تتحاكم، إذا كنت حاكما فاحكم بكتاب الله. ولا بد أن تحاكم، أولا حاكم على نفسك، تحكم على عينك وأذنك ولسانك وفكرك وجوارحك كلها تحكمها أنت، وتحكم في بيتك على أهلك وذويك بيش تحكم في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحاكم فيما إذا وقعت مشاجرات ينبغي أن تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، هذا من طاعتهما. ومن تحاكم إلى غيرهما أشكون من المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وكل ما سوى حكم الله ورسوله طاغوت، والطواغيت كثيرة من الطغيان، ومن خرج عن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله فهو طاغية. أي نعم. إذن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بماذا أنعم الله عليهم؟ هذا الرعيل الطيب، وهذه النخبة المباركة، وهذه السلسلة الطيبة التي ستكون أنت معها إذا أطعت الله ورسوله. هؤلاء يسميهم الله من المنعم عليهم، وقد أمرنا في الفاتحة التي يجب أن نقرأها 17 مرة في اليوم، هذا من فريضة منها النافلة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. بماذا أنعم الله عليهم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما قال بماذا، أبهم الأمر. أنعم عليهم دنيا وأخرى، وأنت إذا أطعت الله ورسوله ستكون في حزب هؤلاء مع هذه المجموعة الطيبة التي هي الصفوة المختارة من البشرية، ما فيها غيرها، أفضل ما في البشرية هي هذه الأربعة، ولا تنقطع، فهي موجودة إلى قيام الساعة، موجودة في كل زمان وفي كل مكان، ولو أفرادا هنا وهناك في الكرة الأرضية، المهم أنها ما تنقطع. من أراد أن يكون منهم وأن يحشره الله معهم فليطع الله ورسوله. قلنا بماذا أنعم الله عليهم؟ أولا في الدنيا أنعم الله عليهم بالإيمان، بالتوحيد، أنعم عليهم سبحانه بأن جعلهم أولياء منخرطين في حزبه، هم على اتصال به، أنعم عليهم بمعرفته، بمعرفة صفاته، بمعرفة أحكامه، أنعم عليهم بمعرفة محابه، ووفقهم إلى العمل بها. كل ما يحبه الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله، الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأن عرفهم إياها، عرفوا ما يحب الله فتقربوا إلى الله بأن وفقهم للعمل بها، وعرفهم ما سخط الله وما يغضب الله فوفقهم لاجتنابها. هذا أكبر، هذه والله أكبر نعمة، هذه هي الولاية، هذا أكبر خارق للعادة، بهذا تعرف الولاية. ما تعرف الولاية بالطيران ولا بالمشي على الماء ولا بإحياء الموتى ولا بأي شيء، بماذا تعرف الولاية؟ بهذه الطريقة، إن أولياؤه إلا المتقون. من هم المتقون؟ الذين اتخذوا بينهم وبين غضب الله وسخطه وقايا بالإيمان والعمل الصالح، بالتقرب إلى الله بمحابة والتباعد عن مساخطه. هذه أكبر إيه؟ أكبر شارة للولاية. ولذا خوارق العادة كما قلنا مرات وكرات، الشياطين والمشعوذون والسحرة، بل وعلى ورئيسهم إيش؟ الدجال. الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل الرجل ويحييه، وعنده الجنة والنار، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وعنده جنة ونار. هذه خوارق تدل على الولاية؟ لا، بل مكتوب بين عينيه كافر. إذن أكبر نعمة من الله وأكبر خارق يتحقق في الأرض هو هذا العبد، نجد له اتصال بالله، نجد له ارتباط ومراقبة مع الله، يتجاور مع الله في كل أمر، يتجاور مع الله ويطبقه في كل ناحية يتجاور عنه. أكبر ولاية هي، أكبر نعمة في الدنيا هي هذه. أما نعمة الآخرة فتتجلى في السكنة في جوار الله، في دار النعيم، بالتمتع إلى النظر لوجهه الكريم والرضا من الرحمن الرحيم. هذه والله أعظم فوز وأعظم نجاح، الجوار الكريم في دار النعيم، تتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وثم تنال الرضا من الرحمن الرحيم، بقي شيء؟ والله بقي شيء. إذا أردت هذا فعليك بطاعة الله وطاعة رسول الله، فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذا فعلت هذا تكون أنت وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، تكون معهم جنبا لجنب، لأن الله يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله، مع رسول الله، مع صحابة الكرام، مع النبيين. ثم يقول والصديقين، الطبقة الأولى النبيين وداخل في المرسلين، ثم الدرجة الثانية التي تلي النبوات، أشو هي؟ الصديقية. المرتبة الصديقية مرتبة عليا، والصديقية معناها أن أصحابها تغلغلوا في الصدق حتى صدقت ظواهرهم صدقت بمعاملتهم، صدقوا ظواهرهم بالمعاملة، وصدقوا بواطنهم بالمراقبة، ما ينقطعون عنها، صدقوا أقوالهم بأعمالهم على مقتضى ما في باطنهم وفي عقائدهم، صدقوا بكتاب الله وبما صح من سنة رسول الله، بكتاب الله من فلامين حتى الناس، وبكل ما صح رسول الله، صدقوا بهذه العقيدة وأصبحوا نصحا منها. وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الأمة أجمعت على تسميته بالصديق. ولذا قال العلماء هذه الآية فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله، وهو الخليفة. ليش؟ لأن الصديقية هي المرتبة الثانية بعد النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. زد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهم أن يكتب كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، نادي على أبيك وأخيك لأكتب حتى لا يتقول متقول، ولا يدعي مدعي، ولا يدعي مدعي. هم بأن يكتب. ولا ثم قال: لقد هممت أن أكتب هذا حتى لا يقول قائل، لكن يا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رأى صلى الله عليه وسلم على أن الله حفظ هذا المنصب رغم الأنوب لأبي بكر فقط. يا الله والمؤمنون يا بكر إلا أبا بكر، فترك الكتاب من أجل هذا. وهذا في الحقيقة ابن عباس رضي الله عنه يقول: الرزية، كل الرزية يوم الخميس. شي يوم الخميس؟ يوم الخميس كان رسول صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، والصحابة مجتمعون عليه، وقال لهم: ائتوني بكتاب لأكتب. يعني اللي يأمر بالكتاب، ولا النبي عليه ما كان يكتب. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: هاتوا كتاب لأكتب. فتشغلوا، ما أتوا بالكتاب. كان هذا يوم الخميس. فيقول ابن عباس: الرزية، كل الرزية يوم الخميس، رزية الخميس. ليه؟ لأنهم ما مكنوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكتب. قال العلماء: هذا الهم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة بينت رواية الصحيحين البخاري ومسلم. قال: لقد هممت أن أكتب لأبي بكر، بأن الولاية لأبي بكر. نادي لي على أبيك وأخيك لأكتب، ولكن يا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لما رأى صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا المنصب لأبي بكر فخلع عن الكتابة، فبانت الحقيقة. ابن عباس ما كان يعرف هذا الحديث. إذن الخلافة لمن هي؟ لأبي بكر. خلافة للروافض الذين جنوا على أصحاب رسول الله وسبوهم ولعنوهم، بل وكفروهم، وقالوا إنهم سأمروا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسلبوه الخلافة، وادعوا أن رسول صلى الله عليه وسلم ترك الوصية كتابية لعلي بن أبي طالب، وهذا كذب وزور على رسول الله كما هو كذب على علي بن أبي طالب. وإلا لو كانت هذه الحقيقة لقام علي بن أبي طالب ضد أبي بكر وما بايع أبا بكر أبدا، ولكنه ما فعل، بل بايع أبا بكر، وإن كان تأخر في البيعة 6 أشهر، لأن السيدة فاطمة كانت تطلب ميراث أبيها، وهو كان يعلم أن هذا الميراث في الحقيقة ليس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث، ليس على حقيقة، فهي كانت تطلب الميراث. وعادت أبا بكر الصديق رضي الله عنه من أجل مطالبة الميراث. وأبو بكر جمع الصحابة وعلي بن أبي طالب والعباس وقال لهم: أنشدكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم نشهد أننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد بأننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كل هذا ليقيم الحجة على السيدة فاطمة، وهو ما أعطى بنته أبو بكر الصديق بنته السيدة عائشة، كانت زوجة رسول الله، فهي أول من حرمت هذا الميراث. ليه؟ لأن أبا بكر كان عنده الحديث وعند الصحابة جميعا أن النبي لا يورث. فعلم أبي طالب ما إرضاء لفاطمة رضي الله عنها، لأنها ماتت بعد 6 أشهر من موت رسول الله، فإرضاء لها ما بايع أبا بكر حتى ماتت السيدة فاطمة، ثم بايع أبا بكر الصديق، وبايع عمر بعد خلافة أبي بكر، وبايع عثمان. لو كان علي بن أبي طالب له وصية لقام وأشعلها نارا على صحابة رسول الله لو كان هذا صحيح. وما ورد أبدا أنه أدنى بهذه الوصية التي تدعى ويدعيها الروافض، بل قال علي بن أبي طالب نفسه قال في الخلافة نفسه قال قدمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في الصلاة، قدمه في الصلاة فقال تعلت عائشة رضي الله عنها وقالت إنه يبكي في الصلاة ورجل حزين ورجل بكاء ورجل كذا، فقال يا أبا الله إلا أبا بكر، أبو بكر قال يعني تقول عمر أو شيء من هذا، قال لا أبو بكر. علي بن أبي طالب قال اختاره الله لديننا فكيف لا نختاره لدنيانا، يعني الخلافة. قالوا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صارته خليفة عنه، وقال له لما عيره المنافقون وقالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم مقصك وأبغضك فلذلك تركك ما ذهبت معه إلى تبوك، فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وشك له وخذ يبكي، فقال له عليه الصلاة والسلام إرضاء له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فأعجب بهذا الكلام ورجع. قالوا هذا دليل على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة من بعد رسول الله. نقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ترك خلفاء آخرين، ومن جملتهم عبد الله بن مكتوم، مرات ترك الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة عنه وترك غيره. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له أنت أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ليست نصا في الخلافة. لماذا؟ لأن هارون ما تركه موسى بعد موته خليفة من بعده أبدا، بل الذي مات قبل هو هارون. وما معنى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري قال ما مات أبو هارون إلا قبل موسى، موسى هو الذي مات. فلا يصح هذا دليلا لهذه القضية، وإنما طمأنه لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى جبل طور ليتلقى الكتاب وليتلقى المنهاج الرباني ترك مع بني إسرائيل من خلف عنه هارون، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني سبقا أنت رقيبا عليه خلاص، ما هو بعد موته بعد في حياته فهكذا. وأدلة أخرى كثيرة. لما أقول لكم هذا ولما أطنبت في هذا؟ لأن البلبلة ولأن الشعوذة تسلط على هذا الموضوع، فاستيقظوا من هذه القضية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ثم قال والشهداء. من هم الشهداء؟ الشهداء هم الذين قدموا شهادة بصدق هذا الدين. المؤمن عنده شهادة وعنده أدلة وعنده براهين على صدق هذا الدين، تارة بالحجة والبرهان وتارة بالسيف والسنان. المؤمن حينما يرفع سيفه، حينما يموت في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذه شهادة. يقول أنا أشهد بصدق هذا الدين، والدليل أني أرقت دمي لله وبذلت مهجي في سبيل الله، ضحيت بحياتي لله، هذا دليلي على أن هذا الدين صادق. ولذلك سموا شهداء لأنهم يشهدون أو أقاموا الشهادة على صدق هذا الدين بدمائهم ومهجهم وحياتهم. والشهداء هؤلاء الشهداء شهداء في الدنيا بصدق هذا الدين، وشهداء في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يزكيهم ويجعلهم شهداء حتى على الأمم السابقة، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كل الرسل وكل الأمم ربنا سبحانه وتعالى يقيمها بعرصات القيامة ويطلب الشهادة من الأنبياء. هذا اللفظ الله عالم، ولكن سبحانه وتعالى ليظهر فضل هذه الأمة يقول لنوح مثلا أو لإبراهيم أو لموسى وعيسى: أي دليل لك وأي حجة لك ومن يشهد لك أنك بلغت؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أمة محمد؟ ما عاصرت هذه أمة محمد؟ أنتم تشهدون بأن عيسى بلغ؟ قالوا نعم. من قال لكم هذا؟ قالوا كتابك يا رب، قرأنا في كتابك أن عيسى قام بواجبه وبلغ رسالة ربه، وكذا نوح وكذا عيسى موسى وكذا لوط وكذا صالح وقول وهكذا. هذا معنى فسر العلماء قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا من وسطا، أي عدولا خيارا. أزكى الناس وأطهر الناس وأشرف الناس هي هذه الأمة التي أطاعت الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. من هم؟ شهداء هذه الأمة. نعم، والشهداء. ثم قال: والصالحين. هذا هو الصنف الرابع. الصالحون هم الذين صلحت عقائدهم وصلحت أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم وبيوتهم ومعاملاتهم وكل حياة صالحة، فهم يمثلون الصلاح بالمعنى الصحيح في حياتهم، الصلاح في أعينهم، ويمثلون الصلاح في آذانهم وفي أقوالهم وفي بيوتهم وفي كتبهم وفي أشرطتهم وفي كل حركة من حركاتهم يمثلون الصلاح، ينشرون الصلاح ويطردون الفساد، فكانوا صالحين. والصلاح لا يتحقق إلا بثلاثة شروط: أولا بالإيمان بالله، ثانيا بالإخلاص والصدق في هذا الدين، ثم ثالثا أن يكونوا على منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك. وحسن أولئك رفيقا. ربنا عز وجل يأتي بطريق التعجيل، يقول: ما أحسن هذه الرفقة. هذا الذي يطيع الله والرسول سيكون مع هذه النخبة المباركة، مع هذه الكوكب الصالحة، مع هذه السلسلة الطيبة، سيكون معها. كيقول: هي أحسن رفقة. ما أحسن هذه الرفقة؟ فكل عاقل وكل مفكر يحاول ويجد ويجتهد أن يكون من سلسلتها وأن يندمج فيها. وحسن أولئك، أي ما أحسن هذه الرفقة الطيبة وما أجمل هذه الكوكب الصالحة، وحسن أولئك رفيقا. ثم قال بعد هذا: ذلك الفضل من الله. يعني سبحان الله، مرتبة الشهادة ومرتبة الصديقية ومرتبة الصلاح بل وكل الطاعات وكل أنواع بما تنال؟ بجدنا؟ باجتهادنا؟ لا، بل قال: ذلك الفضل من الله. هذه الرفقة بل هذه الجملة، هذه الجماعة الطيبة المباركة ما نالت ما وما أدركت هذا كله إلا بسبب فضل الله عز وجل، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، لأن الإيمان بتوفيقه والقدرة على العمل من قدرته، ووضع المنهج منه سبحانه، والجنة من الذي بناها ومن الذي هيئها سبحانه هو، ونحن من خلقنا ومن وفقنا ومن هدانا ومن أرشدنا ومن علمنا ومن وضع لنا منهجنا هو سبحانه، الكل منه، الفضل أولا وآخرا له. ذلك الفضل من الله. وهذا الفضل طبعا ينال بسبب منا نحن. من أراد هذا الفضل طرق بابه فوجده. ثم يقول وكفى بالله عليما. فالله سبحانه وتعالى يعلم الطائعين والعاصين، يعلم المؤمنين والكافرين، يعلم المتقين ويعلم المفسدين، يعلم أهل الصلاح وأهل الفساد، يعلم كل شيء. فهو يعطي هذا الفضل من يعلم أنه أهل له، ويصرفه عن من يعلم أنه شر له وهم أهل الشر. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وسيجازي الإنسان تبقى ما علم منه سبحانه. ثم بعد هذا إخواني قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فبين لنا سبحانه وتعالى المنهاج الرباني، في بين لنا أحكام تتعلق بالحرب والسياسة، وبين لنا كيف نحفظ ديننا، وكيف نحفظ دولتنا، وكيف نحفظ بلادنا من كيد أعدائنا. فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خاطبنا بهذه الصفة، صفة الإيمان التي تربطنا به، وصفة الإيمان هي التي تدفع الإنسان لأن يكون حذرا من أعداء دينه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، عندنا الحذر والحذر. الحذر هو التيقظ، والحذر هو أخذ الحيطة وأخذ السلاح وأخذ العدة، هذا حذر، والآخر يسمى الحذر. خذوا حذركم بمنزلة قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. خذوا حذركم من الحذر إخواني أن نكون نحن لنا، أن تكون لنا ذاتية، أن يكون لنا وجود، أن نتعلم وأن نتدرب على أنواع الأسلحة، وأن نعرف كيف نرمي. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ارموا بني أرفدة فإن أباكم كان راميا. وأعدوا لهم مستطعف من قوة، يعني الجدية، لا بد من استعمال السلاح، ولا بد من التدريب على السلاح لحماية هذا الدين، لحماية العقيدة، لحماية أرض الإسلام، لحماية المسلمين أهل هذا الدين. لا بد. كلفنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فلا بد أن نتعلم السلاح، وأن نتدرب عليه، وأن نصنعه، لا نكون عالة على غيرنا، أن نكون سوقا لأعدائنا، هم الذين نستقي منهم ونشتري منهم لتسليح جنودنا، لا، أن نصنع نحن. أين المسلمون؟ يجب أن نصنع السيارات والدبابات والطائرات والغواصات والسفن العملاقة وكل ما يدمر ويبني. لا بد أن نتعلم هذا كله، حتى الأسلحة النووية، وحتى القنبلة الهيدروجينية تكون عندنا، لأن الله يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليش يا رب؟ قال ترهبون به عدو الله. كل ما يرهب العدو هم يرهبوننا، ونحن ما فعلنا شيء نرهبهم. ترهبون به عدو الله. أنتم يجب أن تكونوا إرهابيين، واجب ترهبون أعداء الله. احنا ما نرضى أن يقول نحن إرهابيين، لا، ربنا يقول كونوا إرهابيين ترهبون أعداء الله. فيما يقول يرهب عدو الله؟ فيما إذا كنا نحن نصنع، لا نكون عالة على أعدائنا، لا. ويجب أن نعرف عن العدو كل ما عند العدو، نتخذ جواسيس على العدو يعرف تحركاته. كانت عيون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، لما أراد فتح مكة بأي وسيلة فتح مكة، كانت عيون لرسول الله في مكة. هم الذين اطلعوا على نقض العهود التي كانت معقودة بين رسول الله وبين المشركين لما نقضوها الرسول صلى الله عليه وسلم أعد لفتح مكة، بالرغم من أن أبا سفيان ما يعلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم. جاءوا سفيان ليجدد العقد من جديد، لكن وجد الرسول صلى الله عليه وسلم علم وجميع الصحابة عالمين، فوجهوا كلمة واحدة خلاص المطلوب هذا لابد. يجب أن نعرف بلاد العدو، نعرف جباله ونعرف مخابئه ونعرف ما عندهم من أسلحة وما من عدة، كل شيء، ونعرف الطرق، نعرف كيف ندخل وكيف نخرج، كيف نجر ونفر. هذا هو أين المسلمين؟ لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا، إذن من متطلبات الإيمان أن نتخذ الحذر من أعدائنا وإلا لسنا مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وهذا لا يتنافى التوكل، لا ينافي التوكل، لابد أن نتوكل على الله وأن نعتمد على الله، ولكن لابد أن نتخذ الحذر، لابد أن نحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ما تكفي الختمات القرآنية لدحر العدو ودحره، أن نقرأ دليل الخيرات لكي يسمى في البرامج دليل لعنات، لأن ما في شيء صحيح ما شاء الله. دليل الخيرات يهم العدو يندحر أبدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدعوات تدحر العدو وتقهر العدو وتطرد العدو لكان أولى بها سيدنا رسول الله، والله كان قادرا سبحانه أن يقهر العدو أن يزيل به عذابه ويدمره ويخفيه، كان قادر ولا لا؟ العاجل قادر أن وفع، وكان الله قادرا سبحانه أن يجعل قلوب الأعداء تلين أمام رسول الله، الكل يؤمن حتى أبا جهل، قادر الله يرضي في قلبه الإيمان ولا لا؟ والله قادر. جميع أهل مكة الله قادر أن يهديه، ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها، لكنه ما فعل. ليه؟ ليخط لنا الطريق، ليرسم لنا طريق الجهاد، لأن هذا سيكون لرسول الله أما نحن لا. فلذلك ترك العمل للأسباب، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يخطط، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يكافح ويكافح ويضرب في أحد، ضرب عليه الصلاة والسلام وسقط في حفرة وتكسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وقد قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل لأنه لما وصل الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وقد قتل يعني تثبتت العزائم ما شاء الله، ودخلها يعني دخلتها الهزيمة ربطهم صحابة رسول الله، ولكن نفوس سبحان الله النفوس البشرية انسوا اسقطوا في دينكم، وكأيم النبي قتل معه ربيون كثير جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله لما مات نبيهم، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فقال لهم وما محمد إلا رسول بلغ الرسالة ودعا، قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله. وفعلا أبو بكر لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تزلزل الناس وتزعزعوا وقلقوا يعني وقع فيما وقع، وإذا في أبو بكر يأتي ويتلو هذه الآية ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نحن من نعبد؟ وجه محمد محمد صلى الله عليه وسلم ولا الله؟ الله سبحانه نعبد الله، هو الله باقي ولا مات؟ حي لا يموت، حي لا يموت. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتبليغ الرسالة وبإرشاد الأمة، وقد فعلوا بينهم الطريق والمنهاج، وقالوا خلاص مات، مات ولا لا؟ نعم إخواني، يقول الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لدينكم وعقيدتكم وبلادكم ودولتكم. خذوا حذركم، الأعداء تترصدكم، خذوا حذركم. ما يقلقهم في الدنيا شيء إلا القضاء لدينكم، ما يتبون بشيء مثل ما يتسمون بذبح دينكم، ما يستلقون بالنبي. ثم يقول العلماء أيضا هذا أيضا لا يتنافى والقدر، لأن الله إذا قدر شيئا كان، ففيما العمل لا يأتي الدليل. الجهاد من قدر الله، جعل الله سبحانه وتعالى قدر الله نازل، ما في شيء ما في شيء، ولكن لا لذلك أسباب، جعل للرزق أسبابا وللسعادة أسبابا وللشقاء أسبابا ونصر هذا الدين له أسباب. أجوه الجهاد في سبيل الله، أجو سبب الرزق، الله قدر الرزق. عندما تقذف النطفة في رحم المرأة يكتب يعني أو ينفخ به الروح يكتب رزقه وأجله وعمله وسعادته وشقاوته، الكل يكتب خلاص مكتوب. لكن هذه الكتابة لها أسباب مرتبة على أسباب، حتى الهداية والشقاء مرتبة على أسباب. الهداية شو سببها؟ هو التطلع مين؟ السعي مين؟ الجنة شو سببها؟ العمل الصالح مين؟ والنار شو سببها؟ أما العمل السيء مين؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يفوز غيره، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات الأولى. بالنسبة للذي قال فامشوا في مناكبها، ما يمكن تتكل على القدر وتقول أنا أكتب الله عز وجل رزقي يأتيني، فأنا أجلس في بيتي ورزقي يأتيني، أنا ما أخرج من الدنيا حتى أستوفي رزقي كله. لا، فامشوا في مناكبها وكلوا رزقي. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال الله لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ما تتساقط لوحدها، بالله بد من سبب أن تتعاطى وعندك. وهكذا هذا الدين ما ينتصر إلا بالجهاد في سبيل الله، وإذا قضي على الجهاد وإذا مات الجهاد ماتت هذه الأمة وذبح دينها وقضي عليها تماما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلا لا يزيغ عنكم إلى أن ترجعوا إلى دينكم. إذا إخواني، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. عمر رضي الله عنه في طاع عمواس في عهد خلافة عمر، كان الطاعون في الشام، وعمر أراد أن يدخل، وصله الخبر بأن الطاعون في الشام، فاحتار هل يدخل أم ما يدخل، استشار مع المهاجرين فاختلفوا، بعض يقول يدخل بعض يقول لا، استشار مع الأنصار اختلفوا، استشار مع مسلمة الفزح كانت عندهم كلمة واحدة أن لا يدخل، فما دخل، رجع. هو رجع، واحد الصحابة قال له يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا الفرار خروجنا هو يعني عكوفنا عن الدخول إلى الشام هو من قدر الله. هم رجعوا إلى أبي موسى الأشعري يأتي ويقول إن لي في هذا علما، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون في بلد فلا يدخل غير أهلها لها ولا يخرج أهلها خارجها، أو كما قال، وما يسمى الآن بالحجر الصحي، يعني الطاعون في بلد ما في أحد من غيرها يدخل لي عليهم، ليش؟ حتى لا يصيبهم ما يصيبهم، ولا يخرج أهلها حتى لا ينتشر المرض في بلد أخرى غير ما في بلد البلد. إذن هكذا، هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. إذن هنا سؤال يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بحقها وحساب على الله؟ هذا الحديث المشهور، وهو قول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي رواية: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يقول: ما معنى هذه اللفظة إلا بحقها وحسابهم على الله؟ حق لا إله إلا الله أو حق الإسلام، إذا قال هذه الكلمة لا إله إلا الله رسول الله، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقتله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، فإذا قالوا عاصموا مني دماءهم وأموالهم، خلاص أصبحت أموالهم ودماؤهم محمية. ما الذي حماها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص. يقول: إلا بحقها، أش حقها؟ عندها حقوق. إذا زنى، هذا من حقها. إذا زنى وكان محصنا، أش الحق؟ حق لا إله إلا الله وحق الإسلام. هنا أجوا الرجم وكان محصنا. إذا لم يكن محصنا وكان أعزب، أش حقه؟ الجلد. إذا هو شرب الخمر، أش حق لا إله إلا الله أن يجلد. إذا هو ارتد، من حق لا إله إلا الله أن يقتل، يستتاب ثلاثة أيام وإلا قتل. إذا هو قتل، من حق الإسلام وحق لا إله إلا الله أشياء أن يقتل. وهكذا هذه حقوق الإسلام. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حرب الردة جعل من حق لا إله إلا الله الصلاة، والزكاة من حق لا إله إلا الله، هذه حقوق الإسلام. قال: وحسابهم على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله حقنا دمه وماله، لكن بالنسبة للآخرة حساب الله يعني ما في قلبه، هل قالها صادقا أم قالها منافقا؟ بينه وبين مولاه حسابه على الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، خلاص. هذا معنى اللفظة إلا بحقها. ثم هو يقول: ما معنى دهن به في الحديث الطويل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: وددت مرة، قال: وددت أني رأيت إخواني، قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. وددت أني رأيت إخواني، إخواني هم الذين لم يأتوا بعد يأتوا. قال: كيف تعرف إخوانك؟ قال: ألا ترون واحدة كان عنده خيل دهم بهم، كين خيل دهم بهم، وكين خيل مختلطة معها غر محجلة، ألا يعرف خيلة؟ الغر المحجلة أش بنية؟ عند يعني النطعة في رأسها بيضاء، وعند الخلاخل هذه الخيل إذا اختلطت مع اللي كحلة تماما كلها دهب كلها كحلة سوداء، هذا يعرف خيلة ولا ما يعرف خيلة؟ قالوا: يعرف خيلة. قال: كذلك أنا أعرف إخواني الذين هم من أحبائي وأوليائي، وهم أيضا من أتباعي وأنصاري، أنا أعرفهم بيش؟ بالوضوء، بأثر الوضوء، وجوههم بيضاء صنور هكذا، وعندهم الخلاخل، يدهم ورجلهم كلها كف نور، لأن محل الوضوء، غر محجلين من أثر الوضوء. هذا معنى إيش؟ يعني الخيل الدهم البهم معها الخيل غر محجلة. ثم يقول: هل في حلي المرأة التي تتزين بها زكاة؟ نقول: نعم، فيها زكاة وفيها أحاديث. ويقول: كم النصاب؟ النصاب هو 85 جرام، يعني 20 دينار، والدينار في 40 جرام هو شيء حل شرجي، يعني 85 جرام، هذا هو الحد الأدنى، ومن ثم فوق نعم كذا في زكاة. ويقول: ما مقدار الواجب؟ ربع العشور، ربع العشور. ثم هذا السؤال يقول: نجد كثيرا في الإعلام الدعوة إلى تسامح الأديان والمساواة فيها مع العلم أن جل الأديان إن لم تكن كلها يشرك فيها مع الله من حيث العبادة. ونسمع كثيرا من المسلمين إخوة للمسيحيين واليهود، هذه القضية عملنا فيها خطبة بل خطب، لأن هذه الدعوة هي بالحقيقة خطبتين أو خطبتين في هذا الموضوع. نعم، الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة إلى التنصير، دعوة إلى الردة، كل من يدعو إلى هذه العقيدة فهو مرتد عن الإسلام خارج من الملة، لأن الإسلام هو خاتم الأديان والقرآن ناسخ لجميع الكتب، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. حتى إن عمر رضي الله عنه مرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض الصحف من التوراة، كتبها بعض الصحف من التوراة، قال ما هذا؟ قال والله الحكم من التوراة. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا فاتبعتموه ضللتم وكفرتم. كان موسى حيا اتبعتموه كفرتم. لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي، هذا موسى رسول الله، ولو كان موجود الان واتبعناه خير، وخلينا سيدنا رسول الله يكونوا ايش؟ كفارا ملاحدة، لان رساله الرسول صلى الله عليه وسلم محت كل الرسالات وقضت على كل الرسالات. ولا بد ان نسمي اليهود والنصارى كفارا، الله سماهم في القران كفارا، حيث قال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى والمشركين بالكتاب، من لم يسمهم كفارا فهو الكافر. اما قضيه وحده الاديان وبل دعوه كما قلنا الى اكثر من هذا، وهم قالوا ان المصحف يجب ان يكون يحتوي على الانجيل والتوراه والمصحف كتاب واحد، لكن عند يعني كلاهما من الله، التوراة من الله والإنجيل من الله والقرآن من الله، وقلوا من الله يجب أن نؤمن بها ونعمل بها ونحن إخوة، ونجلس مع اليهود والنصارى على كرسي واحد، ونعملوا مسجد بينه مسجد وبينه كنيسة وبينه معبد يهودي، كلها من الله وكلها تدل، هذا كذب وزور وبهتان وردة وكفر، وخرج من بالله، من آمن بهذا كفر بالله. ولا اللهم وفقنا جميعا لحبه ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.